رقم ثمانية، هذه العلامة تعلن عن ألف مسلك إجباري للدراجات، ب سبيل إجباري للدراجات. أعيد، هذه العلامة تعلن عن ألف مسلك إجباري للدراجات، ب سبيل إجباري للدراجات.